البعث. وهنا شفنا يعني أنا قرأت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام. كانوا إذا ما أقبلت العشر من ذي الحجة يكبرون حتى في الأسواق وفي أحسن. الطرقات، يعني حتى كانت ترتج المدينة بتكبير الصحابة، وكما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فهنا نحن في أيامنا هذه أصبح البعض يستحي من ذكر الله سبحانه وتعالى أو من الجهر به، بالرغم ان بقوا اصحاب المهرجانات وقبل حضرتك والمغنيين وبيكا وميكا ويعني بيجهروا بمهرجاناتهم في الدنيا كلها، والبعض يستحي من ذكر الله سبحانه وتعالى. ابسط من ذلك تجد البيوت كلها لو في مباراه مثلا لفريق معين، صحيح. التهليل بقى يعني احرزوا هدفا، نعم جول. تجد كل البيوت تسمع منها الصراخ الله وكانه صحيح. ايه صحيح. يعني حدث امر وكان فلسطين حررت وكان فلسطين حررت. نعم. طيب ال هنقول ايه التكبير في هذه الأيام، هناك تكبير مطلق، نعم، وتكبير مقيد. جميل. التكبير المطلق اللي هو من أول العشر حتى نهاية إيه الموسم الحج لأيام التشريق. نعم. لذلك بقى يعني سيدنا عمر وسيدنا أبو هريرة كانا يخرجان إلى السوق ليس لهما حاجة في السوق رضي الله عنه إلا أنهما يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. نعم. من يكبر؟ عمر بن الخطاب. من يكبر؟ أبو هريرة. الله. فالناس تكبر سبحان الله أكبر الله أكبر ويكبرون الله عز وجل. فالتكبير المطلق هو أن أكبر الله عز وجل أو يعني أذكر عز وجل في هذه الأيام، يعني في كل وقت، في الليل، نعم، في النهار، وأنا في الشارع، وأنا في العمل، وأنا في بشتري الطلبات، وأنا جالس مع أولادي، تكبير ذكر عز وجل. نعم. ده المطلق. أما التكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات، وهذا بيبدأ من فجر يوم عرفة حتى عصر رابع أيام عيد الأضحى اللي هو ثالث أيام التشريق. نعم. بنكبر عقب الصلوات. يبقى عندنا التكبير هنا وذكر الله عز وجل في هذه مطلق الأيام ومقيد. مطلق. نعم. ومقيد. جميل. والمطلق بقى قلنا اللي كان إيه الصحابة يذهبون إلى الأسواق. نعم. ليس لهم طلب إن يذكروا الناس، لأن الناس في السوق في له هذا يبيع وهذا يشتري فيذكر الناس إيه. نعم. بهذه الشعيرة العظيمة. يبقى نمر من الأول إيه ذكر الله عز وجل. نعم. الأمر الثاني الصيام. قالوا يستحب صيام هذه العشرة، والعشرة على سبيل التغريب لأن هي بيصوم التسعة، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد لا يصوم، لا يصوم أصلا. نعم. لا للحج ولا للمقيم، لأن يحرم صيام يوم العيد، يوم العيدين عموما يعني. نعم. طيب الإمام النووي يقول وهذه الأيام يستحب صيامها استحبابا شديدا بنفس هذا النص. نعم. كلام الإمام النووي رحمه الله يقول ويستحب صيام هذه الأيام استحبابا شديدا. نعم. يبقى من استطاع أن يصوم هذه الأيام يبقى يعني نال أجرا عظيما وحاز يعني سبقا عظيما. جميل. طيب على الأقل أضعف الإيمان أن أكون حريص جدا، وأنا أقول جدا جدا، على صيام يوم عرفة. نعم. يوم عرفة بصفة خاصة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. نعم. يبقى بيكفر ذنوب سنتين. يا جماعة دي مسألة مهمة جدا. أنا كنت دايما أقول للناس يعني طبعا هو اليوم ده أجازة عند الموظفين. صحيح. ده لو عندي عمل أنا يعني ومستشطيع الصيام وقدر أخده أجازة أخده أجازة. نعم. أجازة. نعم صحيح. يعني تغفر لي ذنوب سنتين. سبحان الله. ده أنا لو علي مثلا ديون كثيرة ويخصم لي مثلا من الديون كذا وكذا مقابل عمل مثل هذا العمل لن أتأخر. نعم. فبالتالي الصيام هذا اليوم من القربات التي نتقرب بها عز وجل. طبعا هناك إخواننا في في في في الحج في عرفة في هذا اليوم يعني يوم عرفة لا يصومون. أولا ليتقوا على الذكر والدعاء. نعم. ثانيا قالوا هم أضياف الله والكريم لا يجوع أضيافه. الله أكبر. هم أضياف الله والكريم لا يجوع أي أضيافه. نعم. ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن. ما هو شكل ضيوف الرحمن. يبقى قلنا بقى إيه قلنا ذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. نعم. كما ورد في الحديث ثم الصيام. وهنا نقطة فضلتك ذكرتها مهمة، أن الإمام النووي رحمه الله هذا الفقيه الكبير ذكر استحباب الصيام في العشر من ذي الحجة، وهو عمل صالح، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فهذا عمل صالح في هذه الأيام المباركة. فطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح كلام مطلق بأي عمل صالح. بالضبط. بر الوالدين. نعم. صلاة. نعم. الرحم. جميل. الصدقة. أمر المعروف نهي. نعم. عن منكر. وهذا يغلق الباب يا سيدنا على البعض الذي يتشدد في بعض الأحيان ويجي يقول لحضرتك هذه بدعة، هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صام. هذا في الحقيقة يعني يغلق على الناس بابا كبيرا من أبواب العمل الصالح وباب الخير. يعني اترك الناس تتقرب الى الله عز وجل بهذه العباده وهذه السنه العظيمه التي وردها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والله نعم كل من قل علمه تجرأ كسر. على صحيح مثل هذا الكلام. صحيح صحيح لكن لما يجي الامام النووي رحمه الله يقول يستحب صيام هذه الايام، لفت نظري كلمه ايه؟ نعم. استحبابا شديدا. نعم نعم. طيب الامر الثالث الصلاه، طب احنا بنصلي على طول في كل اوقات، نعم. لكن نحرص على مثلا ان نصلي في الجماعه الاولى، ان نكون الصلاه في المسجد، احرص على صلاه الضحى، احرص على قيام الليل ان استطعت. يعني هنا فرائض ونوافل. نعم، نعم طبعا. نعم جميل. لان الاجر فيها مضاعف، موسم طاعه. صحيح. وبعدين العمل الصالح فيها احب الى الله، يبقى ربنا يحب مني ان يراني كثير الصلاه. نعم. يحب مني ان يراني يعني محافظ على الصلاه في المسجد، في نعم. الجماعه الاولى، في جميل. الصف الاول، وهكذا. فبالتالي نقول ايه؟ الصلاه. طبعا من الامور من اعظم الامور في هذه الايام بقى اللي ربنا وفقه يؤدي فريضه الحج. نعم. الحج والعمره في هذه الايام. جميل. هذا من اعظم الايام. نعم. من اعظم الاعمال. كذلك عندنا من افضل الاعمال ان في يوم 10 فصاعدا بقى اليوم العيد وايام التشريق. التشريق. نعم. ذبح الاضاحي. صحيح. ذبح الاضاحي. نعم. هذه يعني هذا النسك لا يكون الا في هذه الايام. نسك لا يكون الا في هذه الايام. فبالتالي هذا من الاعمال الصالحه في هذه الايام، ونأكد على هذه الأيام. ليه؟ لأن مش هنفع عمل أضحية يعني صحيح. تبقى صدقة بعد ذلك يعني. نعم.